الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فنواصل في دراسة هذا المتن وهو متن الرحبية للإمام الرحبي محمد بن علي محمد بن حسن الرحبي الشافعي المتوفى سنة 77 و500 من الهجرة. وتوقفنا عند باب المشتركة أو المشركة، وكانها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. وذكرنا أن فيها قولين لأهل العلم، منهم من قال بالتشريك أنهم يشتركون مع الإخوة الأشقاء، يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث، وهذا قول مالك والشافعي، وبه قضى عمر ثانيا، هو قول بعض الصحابة كأبي موسى وغيره. والقول الثاني هو أنهم يحجبون أو لا يرثون ولا يشركون، وهو قضاء عمر أولا، وبه قال أحمد وأبو حنيفة النعمان. ورجح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى القول بعدم التشريك، بأن إخوة الأم يستغرقون الثلث المتبقي ولا يبقى شيء لإخوة الأشقاء. هذان قولان في المسألة. طيب، بقى عندنا مسألة وهي الجد والإخوة. الجد والإخوة، وهي أيضا مسألة خلافية، خلافية بين أهل العلم، هل يرث الإخوة مع الجد أم أن الجد يحجب الإخوة؟ إذا هلك هالك وترك جدا وإخوة، إخوة أشقاء أو إخوة لأب، طيب إذا كانوا إخوة لأم فإنهم يحجبون اتفاقا. لكن الخلاف في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هل يحجبهم الجد أم لا يحجبهم؟ قولان للسلف. القول الأول توريث الجد أو توريث الإخوة مع الجد، أن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وبه قال مالك والشافعي، وهو مشهور مذهب أحمد. طيب مرة ثانية، هو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، واختاره مالك والشافعي وهو المشهور عن أحمد، بأن الإخوة يشركون أو يورثون مع الجد. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة أشقاء والإخوة لأب، وهذا قول 14 من الصحابة، أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد، وبه قال 14 صحابيا وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وابنته عائشة ومؤمنين ابن عباس وجابر وابن الزبير وأبو موسى وعمران بن حصين. ومن الفقهاء قال به أبو حنيفة وإسحاق وداود الظاهري وابن المنذر ورواية أحمد، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وبه قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز عليهم جميعا رحمة الله، قالوا إن الجد يحجب الإخوة فلا يرث الإخوة مع وجود الجد، وذلك لأن الجد ينزل منزلة الأب. هذا هو القول الثاني، وهو القول الأرجح والأصح، والله تعالى أعلم، أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد لأمور أو لأوجه كثيرة. من هذه الأوجه أن الله سبحانه وتعالى سمى الجد أبا، قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الأب سمى الجد أبا، هذه واحدة. وأيضا قال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فإسحاق ليوسف هل هو أبوه أم جده؟ جده. وإبراهيم جده فسماه أبا. كذلك من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مربع الأنصاري: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وكان يعوذ الحسن حسين ويقول: أعوذكما بما عوذ به أبوهما إبراهيم ابنه إسحاق ويعقوب، ابنه إسماعيل وإسحاق الحديث. إذن جاءت الشريعة بتسمية الجد أبا، فإذا كان كذلك فإنه ينزل منزلة الأب. وقد ذكر الشيخ الإسلام أو تلميذ ابن القيم، ذكر علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين 20 وجها في ترجيح أن الجد يحجب الإخوة، رجح ذلك من 20 وجها في كتاب إعلام الموقعين، هم شاء فليراجع ذلك. أيضا من حيث النظر والقياس، إذا كان الأب أو إذا كان الابن، إذا كان ابن الابن ينزل منزلة الابن، فكذلك الأب ينزل منزلة الجد، ينزل منزلة الأب. ابن الابن ينزل منزلة الابن، يعني ينزل محل أبيه، فكذلك الجد ينزل منزلة الأب. أيضا مسألة أخرى، إذا كان الابن يحجب الإخوة، لو هلك هالك وترك ابنا وإخوة، فإن الابن يحجب الإخوة، أليس كذلك؟ الابن يحجب الإخوة، فمن باب أولى أن يحجب الجد أيضا إخوة، لأن الابن أدلى بالأب والجد أدلى بالأب، كلاهما أدلى من جهة واحدة، فالجد جاء عن طريق الأب، والابن أيضا الابن هو جاء عن طريق ابن الابن جاء عن طريق الأب. فكما أن الإخوة لا يرثون مع ابن الابن، كذلك لا يرثون مع أب الأب، كلام عن ابن الابن. إذا كان الرجل يرثه ابن ابنه دون إخوته، فكذلك يرثه أو أبيه دون إخوته. واضح دي؟ مرة ثانية، هلك هالك وترك ابن ابن وإخوة، ترك إخوة له وابن ابن. طيب هل يرث الإخوة مع ابن ابن الابن؟ يعني الجد يرثه ابن ابنه دون إخوته، وكذلك الابن ابن الابن يرثه جده دون إخوته، دون إخوته هو. على كل، ذكر الشيخ ابن القيم أكثر من شيء وجها في توجيه أن الأب أو أن الجد ينزل منزلة الأب. ولهذا لما كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير يسألونه عن الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر فإنه أنزله أبا. يعني قال إن أبا بكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر، فإن أبا بكر قد أنزل الجدة منزلة الأب. إذن الجد ينزل منزلة الأب، فيحجب الجد الإخوة، وهذا هو القول الأرجح. وبهذا نتجاوز هذا الباب، لأن أرجح أن الجد يحجب. ومما يدل على أن القول الأرجح هو حجب الإخوة بالجد، اختلاف القائلين بتوريث الإخوة مع الجد، فهم كذلك اختلفوا. فعالم المطالب له طريقة في توريث الإخوة مع الجد، وزيد مثال له طريقة تختلف عن طريقة علي، وابن مسعود له طريقة تختلف عن طريقته التوريث. إذا اختلافهم اختلاف هؤلاء الأئمة الثلاثة من الصحابة في توريث إخوة مع الجد يدل على أن أرجح أنهم لا يرثون، أنهم لا يرثون مع الجد. إذن الجد ينزل منزلة الأب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب، يقول أنا ابن عبد المطلب وهو جده. فالجد ينزل منزلة الأب. اجتهاد غالبا، اجتهاد فيه اجتهاد، ومن يدل على اجتهاد الاختلاف. لو كان هناك دليل لربما اتحدوا فيه طريقة التوريث، لكن هناك طريقة التوريث فيها شيء من التعقيد، حتى تصور طريقة التوريث فيها شيء من الصعوبة. لذلك العلماء أكثرهم على أن، أو كثير منهم، لا نقول أكثر منهم، كثير من العلماء رجحوا أن الإخوة لا يرثون مع الجد. الإخوة الأشقاء والإخوة الأب والإخوة كل الإخوة، إذا وجد الجد فإنه يحجب الإخوة مطلقا. طبعا الإخوة الأم اتفاقا، لكن الخلاف جرى في من؟ في الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. طيب لا ليس في فخر إخبار. كان قال ذلك في معركة حنين لما وقع ما وقع وانهزم بعض الصحابة، أبرز نفسه وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا يدل على الشجاعة التي لا نظير لها. فإن الحروب القائد دائما في الحرب لا يبرز نفسه، لأنه يكون هدفا. القائد إذا أبرز نفسه صار هدفا، فهنا أظهر نفسه النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. طيب على قول القائلين بأنه الجد ينزل من الثقة، قد استدل بعض الناس بحديث يصلي من أبي وبقى في النار أنه مقصود جد ما مقصود أبوه. نعم، أبي وأباك المراد أبوه عبد الله، وأبو ذلك السائل. طبعا يقول من صرف أن أبي هنا يعني عمي. نعم، من أين يوجد في اللغة تسمية لنا العم أب إلا من باب التغليب، كما قال تعالى عن إخوتي عن أبنائي يعقوب، قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق. نعم، أم كنت شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال بهم ما تعبد، قال نعبد إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هنا دخل إسماعيل مع إسحاق ومع إبراهيم تغليبا، لأن إسماعيل هو عم يعقوب، يعقوب أبوه إسحاق من إبراهيم، وإسماعيل إبراهيم عم، دخل معهم تغليبا. إلا عند بعض في عرف العام يسمون في بعض المناطق يسمون العم أبا، تسمية اصطلاحية يسمى العم أبا، هذا شيء اصطلاحي، لكن ليس في لغة العرب أن العم أن الأب، أو أن العم يسمى أبا. العم عم، ولو أراد العم لقال عمي وعمك في النار، أو قال عمي وأبوك في النار. لا داعي لي يعني تغيير الألفاظ، ليس هناك وجه لتغيير اللفظ. ما أعرف فيها خلاف، ما أعرف فيها خلاف. طيب جائز، قد يكون بعض العلم قال غير ذلك، والله أعلم، ما في إشكال. وأن هذه المسألة لا يترتب عليها كيف العمل أصلا، لذلك لا ينبغي أن امتحان الناس بها أو طرحها وإثارتها، لا ينبني عليها كبير حكم، اللهم إلا التصديق بهذا الخبر، إذا صدق بهذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام كشأن بقية الأخبار. لكن عموما الإنسان يعني لو تجاوزها، خاصة إذا خشي أن تفهم فهما خاطئا، هذا أحسن. يعني الناس عندهم شركيات، عندهم غلو، وعندهم دعاء لغير الله، تأتي وتجادلهم في هذه المسألة، هذا ليس من الحكمة. تجاوزها إلى ما هو أهم منها. هنا طيب ننتقل إلى مسألة الأكدرية. إذن هذا الباب بالنسبة إلى المتن هنا نتجاوزه. نتجاوزها لأنها الطريقة طويلة ومعقدة. نتجاوزها مقاسمة وعلى خلاف حتى بين القائلين بالتوريث. إذن هذا الباب نكتفي بالترجيح أن الإخوة محجوبون من الجد كما رجح كثير من العلماء. طيب الباب الذي بعده باب الأكدرية. باب الأكدرية سميت الأكدرية بهذا الاسم لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، وقيل غير ذلك، لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله. طيب ما أركانها؟ أركانها زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت. جد وأخت شقيقة أو أخت الأب. نعم ده أركان زوج وأم وجد. طيب وأخت شقيقة أو أخت الأب أيا كان، شقيقة أو الأب واحد، ممكن تأخذ شقيقة أو تأخذ أخت الأب واحد. زيد بن ثابت يرى أن الإخوة يرثون مع الجد، ولهذا كدرت هذه المسألة عليه أصوله. طيب نريد أن نقسم هذه المسألة، كم للزوج؟ النصف. الزوج له النصف، وكم للأم؟ الأم لها كم؟ ثلث. لا ثلث. نعم ثلث، لأنه ليس هناك إخوة، جمع من الإخوة في أخت لا تؤثر، ليس هناك جمع من الإخوة وليس هناك فرع الوارث. طيب وكم للجد؟ له السدس. فضل حاجة؟ ما فضل حاجة. نصف زي الثلث بكم؟ بأربع. النصف النصف كم؟ ثلاثة على ستة. والتل كم؟ خمسة على ستة. فضل واحد على ستة شاله منه؟ شاله الجد. والأخت الشقيقة كم لها؟ محجوبة. على القول الراجح الجد يحجب إخوة الأخت الشقيقة والأخت الأب، هذا القول الراجح. لكن زيد بن ثابت هذه كدد عليه وصوله، كدد عليه وصوله. طيب ماذا قال الرحبي رحمه الله؟ قال والأخت لا فرض لها مع الجد. طيب والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها. وهما يعني الأخت، هنا قول لا فرض يعني الأخت غير الأخت الأم، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. إذن عندنا أخت شقيقة أو أخت لأب ومعها زوج أم. طيب زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب بالأكدرية، هنا تسهل الهمزة للوزن، تعرف يا صاحي بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية. يا صاحي مرخمة أصلا، يا صاحبي حذفت الباء وعوض عنها بالكسرة، يا صاحي سمى هذا الترخيم. تعرف يا صاحي يعني يا صاحبي، تعرف يا صاحي بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية. صاحي يعني اختصار لصاحبي، ترخيم يسمى. فيفرض النصف لها والسدس له، فيفرض النصف لها والسدس له أي لجد له، حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظوا واشكر نعم. طيب ماذا قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى؟ الشيخ ابن باز رحمه الله قال أصلها من ستة، المسألة أصلها من ستة، ستة أسهم لزوج النصف يعني كم سهم؟ ثلاثة أسهم. ولأم الثلث كم سهم؟ الأم لها سهمان، اثنين على ستة بين خمسة على ستة. والأخت النصف بقت كم؟ بقت ثلاثة. ولجد السدس بقت واحد، بقت تسعة بدل ستة أسهم بقت تسعة أسهم. وقال عنها عالت، عالت إلى كم؟ إلى تسعة. سيأتي العول وهو نقص في السهام زيادة، نقص في الأنصباء زيادة في السهام، يعني المسألة من ستة. سيأتي إن شاء الله في الحساب أن في العول تجمع الأسهم الستة، دعول إلى تسعة، تجمع الأسهم وتجعل العول هو على مجموع الأسهم. يعني أردت أن تقسم المال على ستة، بدل ما تقسم على ستة تقسم على كم؟ على تسعة، وبالتالي ينقص نصيبه كل واحد منهم. الآن مثلا ستة، ستة الزوج ثلاثة، طيب الأم اثنين السدس بقت خمسة، الزوج واحد بقت كم؟ ستة. البنت عندها نصف ثلاثة ستة بقت تسعة، تقول تعمل خط على ستة تقول عالت إلى تسعة. فالمال بعد المال بدل تقسمه على ستة تقسمه على كم؟ على تسعة، وبالتالي ينقص نصيب كل واحد من أورثنا. كيف؟ طيب ده العول. قال ثم يرجع الجد والأخت فيقتسمان ما بأيديهما. ثاني رجع في الزوج، طيب كم بين أيدي الزوج والجد؟ عندهم كم؟ عندهم أربعة، أربعة أسهم، عندهم أربعة أسهم، لأن الزوج عنده أمشي زوجة، الجد عنده سهم، والأخت عنده كم سهم؟ بقت أربعة أسهم، بقت أربعة أسهم. فيقتسمان هذه الأسهم الأربعة للذكر مثل حظ الأنثيين. ثاني بعده يرجع الزوج، يرجع الجد مع الأخت فيقتسمان السهام التي بأيديهما. كم بأيديهما من السهام؟ أربعة. يقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب فيها تباين، فيها انكسار وتباين، هذا كله سأعرفه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. لكن القول الأرجح ما هو؟ هو أن الأخت الشقيقة تحجب بالجد، وبهذا يكون الإنسان قد أراح واستراح. القول بعدم التوريث هو أرجح. معين دي اسمه مقاسمة، بعد ما طلعت سهام بعد ما طلع سهام الزوج اللي هي ثلاثة أسهم، وسهام الأم سهمين خمسة أسهم، والجد عنده سهم، والأخت عندها ثلاثة أسهم، أربعة أسهم. هذه أربعة أسهم، الأربعة أسهم هذه تقسم مرة أخرى بين من؟ بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تحسب الجد تحسب اثنين لأنه ضعف، تحسب الزوج تحسب الجد له رأسان، والبنت أخت الشقيقة رأس واحد، بقيت كم؟ بقيت أربع سهام على كم؟ في ثلاثة أشخاص، أربعة في ثلاثة، يحصل بينها انكسار وتباين. نعم. سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الله بعد أن تحفظوا هذه المسائل، كلها مسائل نظرية، بالتطبيق العملي بالحساب تثبت هذه المسائل، ولا يمكن الإنسان أن يحسب ما لم يضبط هذه المسائل. هذه كالقوانين، يعني الآن في الرياضيات عندك القوانين لا بد من حفظها، تحفظ القوانين والثابت مقدار وكذا، تحفظ كل هذه المسائل والمعطيات، ثم يأتي الحل بناء على تلك القوانين والقواعد المحفوظة. كذلك هنا في الميراث، التصحيح والتأصيل ومصحح أصل المسألة ومصحح المسألة والعول والرد وما إلى ذلك، كل هذا يأتي بناء على العلم بما سبق من قواعد من يرث ومن يحجب ومن لا يحجب، وأصحاب الحروب منهم وأصحاب العصابات منهم. ولهذا نقف عند هذا الحد إن شاء الله. ونبدأ في الأسبوع القادم باب معرفة الحساب. طيب الأقدرية ذكرنا في الباب السابق الجد مع الإخوة أن فيهما قولين، القول الأول التوريث هو قول مسعود وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، واختاره من الفقهاء؟ نعم الشافعي ومالك والمشهور عن أحمد، المشهور عن أحمد. القول الثاني أن الإخوة لا يرثون مع الجد، هو قول أبي حنيفة من الفقهاء وداود الظاهري والمنذر وسريج وجماعة من المحققين ومن الصحابة، هو قول بضعة عشر صحابيا على رأسهم أبو بكر وعائشة وابن عباس وجابر وأبو موسى وعمران وابن الزبير وغيرهم من الصحابة، يرون أن الجدة يحجب الإخوة. واختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نصره في إعلام الموقعين بنحو من 20 وجها، واختاروا الشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمين عليهم رحمة الله جميعا. لما كان زيد يرى أن الإخوة يرثون مع الجد، هنا ورد عليه مثلا سميت الأقدرية، أركانها زوج وأم وجد وأخت شقيق، أو مكان أخت شقيق أخت لأب ما يشبه. الزوج أخذ النصف 3/6، الأم السدس 2/6، الجد أخذ السدس 1/6، بقي انتهت المسألة. الأم عندها السدس 2/6، الثلث 2/6، الثلث 2/6، والجد 1/6، وأخذ أعطى زيد بن ثابت أعطى الأخت النصف 3/6، فعالت المسألة إلى 9، بدل تكون 6 بقت كم؟ 9. ثم رجع زيد إلى نصيب الجد مع الأخت، عندهم 4 سهام، فقسم هذه السهام عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فكان عدد الرؤوس حسب الجد 2، يعني ضعف ما عنده الأخت، بقى عندك 4 سهام على 3. أي نعم. طيب طيب تحتاج إلى كتابة هنا. 2/6 1/9 كيف يعني؟ ده كله ما دي مقدمات للحساب. يعني عندك إذا كان عندك سدس ونصف، سدس ونصف وثلث، ما هو القاسم المشترك الذي يقبل على هذه الكسور؟ 6. يعني مثلا قال لك القرش دي قسيمة علينا على الزوج عنده نصها، الأم عندها سدسها، الجد عنده، الأم عندها الثلث، الجد عنده شو؟ السدس، بقت كم؟ بيشوف رقم، هذا يسمى أصلا مثلا يقبل قسمة على هذه المقامات. القاسم المشترك الأصغر، أصغر رقم يقبل على هذه 6. تعال المقامات عندك هنا 6 وهنا التلت، يعني سدس 6 وهنا التلت وهنا نص 2، أقل عدد يقبل القسمة على هذا عدد كم؟ 6. طيب تقول 6/2 اللي هو النص ب3، يبقى الزوج بدل تقول عنده نص تقول عنده 3/6، 3/6. الزوج أو الأم عندها تلت، طيب كم تلت 6؟ 2، 6/3/2. الجد عنده سدس 1/6. هنا فالمال، لو المال مثلا كان 6 مليون، لو المال 6 مليون حيكون كالآتي: الزوج عنده النصف 3/6، يعني كم؟ 3 مليون. الأم عندها الثلث اللي هي 3/6، كم؟ 2. والزوج الجد عنده 1/6، يعني كم؟ مليون. ألف ألف 2000 3 بقيت كم؟ 6. بقيت 6 أسهم دي المسألة. هنا هنا أخت شقيقة محجوبة، هو الرأي أنها محجوبة. لو ورثتها على هذه الطريقة، ثاني بعد ذاك عندك بعالج إلى تزعة تزعة مثلا، رجعت تاني بمقاسمة اللي هي بتقسم نصيب الجد مع الجد مع الأخت الشقيقة، هم اثنين والأسهم كم؟ أربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين، بس يبقى عندك بدل اثنين ثلاثة، يصبح الجد برأسين وكمل لنا الأخت الرأس، بقى ثلاثة رؤوس، عندك أربع سهام وثلاثة رؤوس، تقوم تضرب عدد الرؤوس في عول المسألة في تزعة، تضرب ثلاثة في تزعة تبقى 27، تبقى كم؟ 27. نعم، لما 27 بعد تقسيمة 27 سهم، يبقى الزوج طالما مثل عالج، عالج الزوج كان عنده ثلاثة من تزعة صحيح، حيبقى عنده ثلاثة من تزعة، حيبقى عنده ثلاثة في ثلاثة من تزعة، يبقى تزعة للزوج. الأم كان عنده اثنين من ستة، اثنين حتضرب اثنين في ثلاثة بستة، تزعة ستة كم؟ 15. الأخت كان عندها نصف ثلاثة من تزعة، ثلاثة في ثلاثة بكم؟ لا صار ثلاثة هنا، ثلاثة في واحد بثلاثة، مش كده. الأربعة الأخت الشقيقة والجد اللي عندهم كم؟ عندهم أربعة صحيح؟ كل عندهم أربعة أسهم من كم؟ من تزعة، تضرب أربعة في ثلاثة بكم؟ باثناشر، اثناشر تدي منها الزوج أو أقصد الجد اثنين من ثلاثة اللي هي ثمانية، وتدي من الأخت الشقيقة أربعة. يلا يا جماعة، ثمانية وأربعة اثناشر، اثناشر زائد ستة بكم؟ ثمانية زائد تسعة سبعة وعشرين. دي المثل، هذا المطلوب إثباته. كيف؟ هذا كيف؟ جاد كيف؟ ضربت عدد الرؤوس اللي هي الجد تحسبه رأسين لأنه حظ أنثيين، الأخت رأس والجد رأسين ثلاثة، ضرب الثلاثة في عون المسألة، مسألة عالج من ستة إلى ثلاثة، ثلاثة في تسعة بيسوى عشرين. أي نعم، تضرب في ثلاثة، بعدك تضرب كل سهم في ثلاثة، تضرب الثلاثة حقة جبال الزوج في ثلاثة بتسعة، الاثنين حقة الأم في ثلاثة بستة، الجد طال الجد مع نبيك أربعة، ضرب أربعة في ثلاثة باثناشر، تجمع اثناشر زائد ثمانية زائد تسعة تدي كم؟ 27. والله أعلم. قد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتوقون الكلام فيه جدا، فعن علي رضي الله عنه من سره أن يستخدم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. نعم. ومن مسعود قال: سألونا عن عبدكم وتركونا من الجد لا حياه الله ولا رياه. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما طعنه أبو لؤلؤة حضرته الوفاة قال: احفظوا عني ثلاثة أشياء، لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. نعم، هي مسألة خلافية من أحد الصحابة، الجد مسألة خلافية من أحد الصحابة. هذا قال عمر ثلاثا: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، وأبواب من أبواب الربا. طيب، إن شاء الله قبل الأذان أريد أن نقف مع الآيات، آيات التي فيها نعم فيها ذكر المواريث، هي ثلاث آيات: آية النساء الأولى يسمون الله أولادكم والتي تليها، والآية الثالثة هي آية آخر آية في سورة النساء. يقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا هلك الهالك وترك أولاد، ترك بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إن كن النساء فوق اثنتين يعني بنتين فأكثر، كم نصيبهما أو نصيبهن؟ ثلثان. وإن كانت واحدة فلها النصف، كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، لو هلك هالك وترك أبناء ولدا أو بنتا، وأبويه أمه وأباه، الأم لها سدس والأب له سدس والباقي يكون للابن، وإن كان بنتا مثلها النصف والأب له السدس والأم لها السدس والباقي يأخذه الأب بالتعصيب فرضا وتعصيبا. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فله الثلث. طيب والأب ماذا له؟ ها؟ إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه، أمه لها الثلث. طيب وأبوه الباقي لو بقية المال. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان لميت إخوة فالأم تأخذ بدل الثلث، تأخذ كم؟ السدس. من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم أو أبناؤكم لا تذروا أيها أخوة لكم نفعا. طيب فريضة من الله، إن الله كان عليم الحكيم. الآية الأولى. الآية الثانية في ميراث الأزواج والإخوة لهم، يقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة يعني ليس له أب ولا فرع وارث، ليس هناك فرع وارث، ليس له ولد ولا والدة، ما فيش الأب متوفر والجد ما فيش، وليس عنده أبناء ولا بنات ولا أبناء بنين، لكن عنده إخوة لأم هذا الكلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم سدس، هلك هالك وترك أخا لأم واحد عند السدس، هلك هالك وترك أختا لأم لها السدس، لها السدس. طيب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، أخوين لأم، أخ لأم، أخت لأم، أربع أخوان لأم وخمسة أخوات لأم، شركاء في الثلث، ويكون هذا بينهم بالسوية لقول الشركاء، يعني يشتركون بالسوية، الذكر له مثل حظ الأنثى بالتساوي، يعني نصيب الأخ لأم كنصيب الأخت لأم بالتساوي، شركاء في الثلث. دي الآية الثانية. الآية الثالثة في سورة أخذ النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وفيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلها نصف ما ترك، هلك هالك وترك أختا شقيقة أو أختا لأب، ما نصيبها؟ النصف. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، لو هلكت امرأة وتركت أخا لها شقيقا أو أخا لأب، كم يأخذ؟ كل الميراث، لأنه عصر، إن فرض بالمال حازه كله. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لو هلك هالك وترك أختين شقيقتين أو أختين لأب، كم لهما؟ الثلثان، اثنين وصاعدا. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فالذكر من حظ الأنثيين، لو كان إخوة أشقاء وأخوات شقيقات فالمال بينهم بذكر من حظ الأنثيين، لو كان إخوة لأب وأخوات لأب المال بينهم تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه آية ثلاثة، من فهمها من حفظها وفهمها فقد عرف ميراث الأصول والفروع والحواشي. الآية الأولى فيها الأصول الآباء الأب والأم كم أو كيف يرثان وميراث الأبناء في الآية الأولى والبنات. الآية الثانية فيها ميراث الأزواج الزوج والزوجة والإخوة لأم. الآية الثالثة فيها ميراث الأخوة الأشقاء والإخوة لأم. فاشتملت هؤلاء الآيات الثلاثة على أبواب المواريث على مواريث الأصول والفروع والحواشي. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.